بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 200 من دروس جامع المسائل. قد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر مقدمة مهمة جدا نحتاجها في فهم تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وما وقع بينهم، ألا وهي ثناء القرابة على الصحابة وثناء الصحابة على القرابة. وأخذنا في ذلك درسين كاملين نقلنا فيه من الآثار الشيء الكثير والحمد لله. وهنا مسألة أيضا مقدمة مهمة قبل أن ندرس تاريخ الصحابة، ألا وهي لا بد أن نعلم هذه المقدمة، وهي إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة. هذه المسألة التي تسمى عدالة الصحابة، العدالة تعريفها قال الخطيب البغدادي: العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة. إذن هذا تعريف العدل. عندما يقال فلان عدل، ما معنى فلان عدل؟ يعني أنه قائم معروف بأداء الفرائض وملازم لها وملازم لما أمر الله ويتوقع ما نهى الله عنه، يتجنب الفواحش المسقطة يعني الفواحش الخسيسة يتجنبها، وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته ويتوقع في ألفاظه مما يثلم الدين والمروءة. ولم يذكر في هذا لم يقولوا أنه العدل يعني المعصوم، لا، لأن هذا العدل ربما يقع في الخطأ، ربما يقع في بعض المعاصي التي ليست يعني فواحش مسقطة، ما ليس بمعصوم، يقع في ذلك ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويغفر له بسابقيته وتغمر في بحر حسناته، فإنه بشر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر للناس أنه مهما وصل إلى درجة من الخير أنه بشر. فهذا هو تعريف العدل. والصحابة كلهم عدول وفضلهم عظيم كما تقدم لنا مرارا. قال ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر مهم، رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني، قال ابن عمر: فوالله لمقام أحدهم يعني صحابة رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة، بل وأعظم من هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق واحد منا مثل أحد ذهبا وجاء صحابي بمد ما بلغ ذلك الجبل مثل مد الصحابي ولا نصيفه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظر، أدنى واحد من الصحابة، هذا كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال أدناهم صحبة، أدنى الصحابة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، يعني صحابي حتى لو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة أفضل من كان من خير التابعين، وأفضل منه، فالصحبة لا يعدلها شيء. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: قال فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذا الفضل اختارهم الله لهذا الفضل، أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك أن يكون له هذا الشرف، شرف الصحبة. فإن شرف الصحبة يضيف على صاحبه إطلاق مفهوم العدالة عليه، شرف الصحبة. إذا قيل فلان صحابي فهذه تساوي أنه عدل، فلان صحابي تساوي أنه عدل، حتى لو لم نعرف اسمه يقولون الصحابة كلهم عدول لا يضر ذلك. فإذا مر عليك حديث وفيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الحديث لا يضر جهالة الصحابي فإن الصحابة كلهم عدول، هل هذا لكل الصحابة؟ نعم. قال النووي رحمه الله الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. انتهى من التقريب والتيسير، المجلد الثاني صفحة 190. الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، يعني بإجماع أهل السنة. ويقول ابن الصلاح رحمه الله كما في مقدمة ابن الصلاح صفحة 146 قال الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم. هذه كلها نقولات لعلماء الإسلام في نقل الإجماع على عدالة الصحابة. وقال ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة المجلد الأول صفحة 131 قال اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. المبتدعة عندهم الصحابة عند سوء الظن. المبتدع ربما تراه يدافع عن المرتد، ربما تراه يدافع عن أكبر فاسد ويطعن في أكبر صحابي. عندهم الصحابة عند سوء الظن. لماذا؟ انتكست فطرهم هؤلاء المبتدعة، تراه يزكي المجروح ويجرح المزكى. قال الذهبي رحمه الله قال فأما الصحابة فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، إلى أن قال إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. ندين الله بهذا أنهم عدول. هذا كما في كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم صفحة 4. وحكى الإجماع أيضا على عدالتهم ابن عبد البر في الاستيعاب، وإمام الحرمين على ما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول. وعلى هذا الكلام، هذا الإجماع، من بنى إلا على دليل، من بنى إلا على الأدلة تلك التي ذكرناها في عدة دروس من عدالة الصحابة ومن تزكية الله لهم. لماذا أجمع أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول؟ لأن الله هو الذي زكاهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم وأعد لهم جنات، والله سبحانه وتعالى أعد لهم النعيم المقيم في تلك الآيات الكثيرة التي ذكرناها في عدة دروس. فما جاء هذا التعديل إلا من الآيات، من ذكر الآيات والأحاديث التي عد لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه ليس في الصحابة منافق، ليس في الصحابة منافق. من كان من المنافقين الاعتقاديين فإنه ليس بصحابي. إذن ما هو تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مات على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح كما قال ابن حجر. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مرة واحدة وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان فإنه صحابي، فإنه صحابي. قال ابن كثير رحمه الله كما في الباعث الحثيث قال الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة كما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. انتهى. وقال ابن الملقن رحمه الله كما في المقنع في علوم الحديث المجلد الثاني صفحة 492 قال للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونه على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به. فالصحابة هذا خصيص لهم، إذا قيل عن فلان صحابي لا تسأل هل هو ثقة، هل هو ليس بين الصحابة من هو متهم بالكذب، ليس بين الصحابة ضعيف، ليس بين الصحابة من هو كذاب أو وضاع أبدا. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وليس في الصحابة منافق، ليس في الصحابة منافق. فعدالة، وهنا ننبه على مسألة، أن عدالة الصحابة لا تعني أنهم متساوون في المرتبة، فإن بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء والمرسلين هناك تفضيل بينهم، فبعضهم أفضل من بعض، كما قال الله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكما أن الأنبياء والرسل متفاضلون فكذلك الصحابة متفاضلون، وكلهم عدول، كلهم عدول، لكن بعضهم أفضل من بعض. فالخلفاء الراشدون أفضل من غيرهم، وأبو بكر وعمر أفضل ممن بعدهم، والعشرة المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم، وأهل بدر لهم فضل عن غيرهم، وأهل بيعة الرضوان لهم فضل عن غيرهم، وهكذا. فضل الصحابة يعني متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، الذي أسلم قبل فتح مكة أفضل من الذي أسلم بعد فتح مكة، كما قال الله، انظروا تلك الآية العظيمة، قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، احفظوا هذه الآية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذي أسلم في البداية وقاتل، وكلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هم أعظم من الذين أنفقوا وأسلموا من بعد فتح مكة أو من بعد صلح الحديبية. لكن ماذا قال الله في آخر الآية؟ أكمل الآية، قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا، كلا الذين أسلموا قبل الفتح وبعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى وهي الجنة، الحسنى وهي الجنة. فلنعلم هذا يا عباد الله، لا نترك الأدلة ونتبع بعد كلام أهل الأهواء وأهل البدع، فإن الصحابة كلهم موعودون بالجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم صالحين، ونسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. وبهذا نكون عرفنا هذه المسألة، وهي عدالة الصحابة بالإجماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.